سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيه ثلاث مسائل. الأولى، روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن خالد بن الوليد والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يعني انكفف، مه انكفف، يعني ليش كامل لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: سبحان الله، أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار. لما نصر الله نبيه وأظهر دينه قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله، يعني لما نصر الله نبيه وأظهر دينه، يعني تمكن الإسلام، نلتفت لبساتيننا، لكرومنا، لنخلنا، لأشغالنا، لأموالنا، لتجارتنا. هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، يعني ننميها. أنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله، الآية. والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها. يعني هذا الناس يفهمونها على غير حقيقتها، أنه فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شوفوا الثاني، أنفقوا، يلا الله يقدرنا، الله يعني يكفي الدعاء. أما الثاني، ولا يا أخي، ما بصير عم تلقي أيديك إلى التهلكة. الحقيقة شو أول رأس الصحيفة؟ الصحيفة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بعدين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مثل ما والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. هذا الإلقاء باليد إلى التهلكة، وهذا اللي سوى فينا، لحنا بلحنا ودمنا على صدر الجهاد، وذرة سنامه الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وندع الجهاد، هذا الإلقاء باليد إلى التهلكة. نعم. فلم يزل أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دخل بالقسطنطينية رضي الله عنه. عمره قديش كان؟ 91 92. فكر، والدرجة والمرتبة التي نالها، يعني الميزة اللي لسيدنا أبي أيوب مو موجودة ولا صارت بصحابة، يعني مو قليل، يعني من عند الله سبحانه وتعالى. لما كل واحد بده يشد الناقة وأن يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه؟ اللهم صل على أن دعوها فإنها مأمورة، وبركت عن بيت سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه. إيه؟ وبعدها يعني أكيد معناتها هو المحب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وصار القتال في القسطنطينية محل ما نحن قاعدين، يعني إيه؟ إجا وقال لهم إذا مت ادفنوني عند أقدام الجنود. أبو عند أقدام الجنود يعني هون على أبواب القسطنطينية. كانت إيه لا لسه ما دخلوا لساهم على السور إيه عندما قتل رضي الله عنه. فبعدها أظن يعني الفاتح أو مين يعني من السلاطين فتش عن أبرو لحتى طلع. لا قتل قتل لا مات مضرب ممكن. الله أظن قتل على التحقيق ما أعلم بس يعني مات بين العسكر يعني هو قتل هو يعني لأنه 90-91 وبدين ما أعلم. شيخ الرواية على الفيسبوك مرض ومات وطلب منهم إرسال الدفن في أرض الروم وعندما هي كلها أرض روم هي أي بس المسلمون هنا وأرض روم إيه جاء هنا جاء على سور يعني على سور القسطنطينية هون مات عند الأسوأ. ماذا تفعلون؟ قالوا إذا نخبرها هنا وهو وصل بهذه الوصية. قائد الروم قال والله يعني بس تروح تنبش وفيه الكلام. قبل رد القائد قال والله لأمثل في كل نصارى جزيرة إذا فعلت به ذلك. قال والله لأكون أنا أكثر من يحميك. قال الكفار قال سأكون أنا أكثر من يحميك. فلم يزل أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية فقبره هناك. فأخبر أبو أيوب هذا الشاهد أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله. هذا يعني مع أنه يعني عن سيد النبي وبالمدينة. لذلك يعني أين يقيم دينه الإنسان وأن يرضى ربه فيقيم. ألم تكن أرض الله واسعة؟ وإلنا يعني قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. اصحبوا الله التقوى وشلون وما عم يخلونا وامنوا يا ربي. قال وأرض الله واسعة. اهدي بيطلع من داره بإلم داره يعني يصير يعني مثل ما صار يعني إيه. الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يطول بالك شوية. أنت أجيت مشان دينك طالما مشان فرارا بدينك إيه إن شاء الله ربي. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا منين يعني ربي قال قل هل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ورحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني منين هي؟ هي من أمن بقراءة أمن. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما معناتها ربي يجعل له نور. هذا اللي عم يقوم وعم يتهجر بهالنور هذا هذا العلم. هذا العلم عندما يقول ربي سبحانه وتعالى ربي زدني علما هذا العلم المراد فيه معرفة الله معرفة الدار الآخرة. مثل ما قال بقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إيش قالوا؟ هل لهذا النور من علامة؟ قال عليه الصلاة والسلام التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. هذا النور. فهم إنما يتذكر هذا العلم إنما يتذكر أولو الألباب. أقول يا عبادي الذين آمنوا اتقوا الله وافعلوا هكذا. إيه ما أنا أدراني وما أنا أحسناني يا أخي هيك أخي كله هيك ما بصير إلا واحد يكشف يطالع زوجته هيك وشو أعدائك. الأرض لله كلها وأرض الله واسعة وتأكد ما في حدا يعني بتضيق عليه. لا وأرض الله واسعة هيك الله قال وأرض إلا ما يبقى كلهم ألعونا يعني كلهم طردونا وسدوا بوشنا الباب إلا هالرجل الله يفتح له الخير إن شاء الله. آمين. إيه شغل بقى بس بترجع من عند الله لأنه الله قال وأرض الله واسعة والله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. لكن بقى بدأ شوي طولة باب واحد يتنكت عليك واحد أخي ما من أجير شامي أو من أجير سوري أو من أجير كذا أو تعرفوا يعني الفوت يعني ما حدا يعني يطلع فيك ولا حدا يعني. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عم نائب ندورة طلع أنا بدي الحمراء آلي ليش أنتوا سوريين خليتوا بندورة حمراء الأردن خليتوا بندورة حمراء للأردن ملك عمنا إبقال يعني الله يا أخوان بنتي واقفة بالهذا بالطابور يعني بالمول بالهذا شو سوبر ماركت أو مول بالمول واقفة قربت دور إنها أنا سورية سورية بعضي سورية سورية لأنه سورية أين من الأردن؟ يا الله صراحة قبل وقت مرسي الحقيقة شغلي يعني الأهل ما في يعني كله دغري صار الصحبة نورتي مصر لا مزال نورتي مصر ما في وشي يعني هنيك حتى سنتين يعني ما واحدة انشلبت أو انحلبت أو يعني يعني الشاهد سيدي هون ولا هنيك ولا يعني المهم سيدي يعني هون ولا هنيك كم مرة الله يرحم الغربة كربة ومن يموت غريب كما مات شهيد بس في شيء محرز شلون سافر شلون عم تروح على قطار يعني من بتشوب هون يعني مع يعني البارد بقطار وشلون يعني مش معنا شوية مصاري يعني وهون والله ديني أغلى لما أنا أجي أنا مشان ديني مشان الله مشان الله اللي خلق لي كل شيء لذلك الحمد لله الحمد لله والله أكرمنا يعني الحمد لله يعني هذا موجود يعني دائما الإنسان والمسلمون يعني يضايقون من يعني ربي سبحانه وتعالى سنته يعني هذا فتكون ومع ذلك يعني الحقيقة هدي عمل بإيده هن الناس اللي عملوا بإيده يعني وملخصة وسببها الحقيقة اللي احنا اللي عملنا وكترنا وسببها الواضح الكفر ظاهرة الكفر هذه مو موجودة دولة بالعالم عند اليهود مو موجودة الكفر الصريح هذا اللي جابنا نحن الحقيقة اللهم ردنا إلى دينك رد الجميع المهم سيدي فأخبر أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله والله يرحم سيدنا الشيخ شو يردد عليه أن هذا الكلام رحمة الله عليه وأن الآية نزلت في ذلك وروي مثله عن حذيفة والحسن والقتادة ومجاهد والضحاك طيب قلت يا الله سيدي وروى الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا الخبر بمعناه نعم فقال كنا بمدينة الروم ليش كنا بمدينة الروم كنا بمدينة نعم كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة يعني مثل ما نقول انتحاري أكيد بدو بس هون الفرق بس هن قتلوا مو فجأة بس قتل منه منيح هن قتلوا نعم يذكروا قصة أصحاب الأخدود ولا أصحاب الأخدود إن هو يقلن قتلونه إن بعدين أسلم إن هو بحالة إن هو يقلن لا يقولون اسمه المهم يعني وقالوا سبحان الله. لا هو لن أتلو مين هل يعلم أصحاب الأخدون وأتلو مين هل يعلم هو إلا أنه لن أتلو سنة تلك متخذ. لا هذا مو هو الأتلو هذا تبع الغلام هذا هو أصحاب الأخدون لا مو تبع الأخدون هاي هي قصة ثانية هذاك أما قال له هو اللي قال له يعني في سبيل أن يدعو وهو اللي قتله قال له هو اللي قال له يقتله يعني ليش لأنه يعلم يعني كل يعني الحقيقة فيها عبر عظيمة جدا يعني تبع الغلام يعني كله يعني شوف عم يبين لك الله سبحانه وتعالى عم يبين لنا أنه شوف الإخلاص لما أخذوه ركبوه قرقور بالحديث يعني زورة بعدين طالعوا له شاهد بعدين كله الله ينجي هو الله مشان انه الله ينجي من كرامه شيء لا كله مشان الله شو اللي بيبين انه كان من شان الله اول شيء نجاته واضحه لكن اللي بيبين بدنا لانه احنا الانسان ما بيصدق حتى الله حلف له فهو رب السماء والارض حتى قالت الملائكة هلك ابن آدم أكل هذا الشك حتى أقسم الله له إيه بقى سبحانه وتعالى شوف الله قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إيه فهذا الرجل لما تمحض الأمر وتعين أنه ما بيصير إلا بنفسه من أجل أن ينشر دين الله قال له قال له ما بتقدر تقتلني إلا تأخذ وتقول بسم الله ففي سبيل الله قتل حاله إيه عندها لما شافت الناس آمنا برب الغلام وانقلبت عليه كله أما الأخدود قال له يا أماه لا تخافي يا أصحاب الأخدود ألقي بنفسك يعني. فحمل رجل على من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. نعم. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل فإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سرا هما يسمع سيد النبي دون نعم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفعلا يعني ما إنسان بلاقي خايف وعم يتخبى وما الحرام دائما يصير يعني عارف ما موطن الضعف عنده لما بتجابونه وشوف قدامك في سيف شوف قدامك يعني في شيء بقومه ربي قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم لذلك عليه الصلاة والسلام وهذا المسلم أنه صرت للرعب قال عليه الصلاة والسلام كلهم يعني الله أهلا هون من تركيا كلهم عم يرجفوا من نخوف لأنه وبعدين هن بيقروا منطق بيقروا يعني رياضيات ونظريات لما بروح الواحد يعني خط التسارع طالع لما بيبطئ بيبقى كان بالساعة بيمشي مثلا 100 صار يمشي 50 معناتها السهم عم يرجع عم يتناقص هذا هن لأنه هن ماشي أما هو ماشي عم يتسارع بعد فترة وين هيقضي عليهم كلياته من إيش لأنه شوي يعني الرجل رافع راسه ويأمر يعني بدين الله ورفع السيف شوي يعني لما عم يحكي بيفعل يعني ايه والله سبحانه وتعالى بيتولى هيك الاصل. فالحرامي لما بيشوف جنبك يعني شيء تدافع عن نفسك ما عاد يستطيع. اما لا احنا ما احنا لا اصحى واصحى واصحى. حتى صار فينا اذا الولد حمل البارودة هلا بدك بليز هلا بدك اصحى دك خطيت هلا بدك بليز هلا وهي فاضي وبلاستيكي الصحابي الله يرضى عنه يعني بروحهم بدم ولحم من السلاح والقتال هيك هيك طبيعي. يعني العرب قبل ما يكونوا في الإسلام هيك دائما دائما يعني كلها مرجلية بس. أما لحنا طلينا يعني لحتى ركبوا علينا هيك هيك ركبون مثل الدم كله بعد كله بعد. ليش بقى ليش؟ فهذا بدنا هيك اللهم صلي عليه يعني بده يعني رجال لما أنا اللهم صلي عليه يعني هاجر وتلقوه يعني الأنصار وغيره إيه كلها تقول يا حبيبي يا رسول الله وكله يعني وكل واحد بشأنه وجاب له قصيدة وكل واحد مدحه اللهم صلي عليه إيه لا بالله مو هيك. صدقني كل واحد مزجج بالسلاح يعني نمنعه أنا نمنعك مما نمنع منه نساءنا يعني يعني هذا وقت كانوا ببيعة العقبة الثانية إيه صاروا يفوتوا هيك قالوا يفوتوا متخفين يعلمون عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله يعني يعني يعني يعني حاسب له حساب لأهل الموقف كثير يعني قالوا له يا رسول الله إن شئت نميل على أهل الموقف كلهم لحنا أهل حرب ورثناها كابرا عن كابر وإنا صدق عند اللقاء يعني لحنا يعني من مين نقتل لك ياهم كلهم بده هيك اللهم صل يعني يعني بده رجال ما بده والله هيك يعني يا حبيبي يا رسول الله يا الله بيحبه وما بتعطينا محبتكم كلها منيح يعني هذا بس يا حبيبي بدك تنصر يا رسول الله كلها يا رسول الله كلها انا حنقضيها انا سيدي يعني ويعني وعواطي سيف بده سيف الله يرحم قدمها الرطل بده رطل وإيه يعني ما بيكون هيك ما بيحسبون الحساب. جامع دغري بيزلوا على الجامعة على الابق وده شو هذا شو عم يدربوا شو عم يسهوا يعني أي شيء بيشوفوا نشاط يعني في شيء إعدادي يعني دغري والتقارير بتشتغل يعني عدو هني بدك يا لحنا سالم لذلك إن شو بحب الصوفية أدمان الصوفية حب الصوفية لكن الصوفي سيدنا عبد الله بن المبارك هذاك صوفي سنة يغزو وسنة يحج سنة يغزو وسنة يحج يعني وكان فارس مو هيك يعني كان يعني هدول الصوفية لذلك من يعني يعني كان عم درس يعني هو عم أكشف بيها الله يعفو عنه ما عجب من المنهج الصوفي الحق يلي كان عليه الله يرحمه المشهون عليه وعلمون عليه الله يرحمه المشايخنا وهن الصوفية ما عجبوا قالوا هذا السلفي يعني مو هذا السلفي قال السلفي وقالوا له الله يزيد خير يعني ابن الشيخ صالح قالوا له مو هذا السلفي قالوا لا ما هو سلفي قالوا لا مو سلفي أنا بعرفه صوفي سلم لا ابن الشيخ صالح بيعرفوه جو عم يتحسر شو الأخبار يعني قالوا مو هذا السلفي قالوا منين سلفي مو سلفي يعني سألوا عني بسيطة بس عن الشيخ ملا قالوا سلفي قالوا مو سلفي قالوا وهابي عن الشيخ ملا ليش؟ لأنه بيتمسك بالسنة يعني كل ذروة التصوف فيه تتقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف طريقة رسول الله ونمشي عليها هذا ما بيعجبه الإنجليز ديد انهار عم يسهر، إنه يركز بذهننا يعني هالمسائل هالأشياء اللي نعم طويل وما دخلنا وبقى يعني هو كمان يعني في شوية حق محون يعني بعض اللي بعض العلماء اللي اعتزلوا محون كله صار يعني بده يتاجر بدماء الناس، كله بده يتاجر بدماء الناس مثل هذول سموا لي حالهم يعني كان يسموها جيش إسلام أو التانيات يسموا لي حالهم جيش كذا وجيش كذا وكذا يعني كلهم إجارة كلهم طلعوا إجارة شوها يعني الله يعفو عنا لذلك وأصار الواحد لا أقول يعني عليك بقوة الصوت نفسك صح بقى يعني بدها تربين للأصل يعني النفوس تبقى طيبة النفوس تبقى مرباية هذا والحقيقة ما بربيها إلا يعني التصوف التصوف شو يعني هل الصحابة كانوا عليه هذا التصوف إذا مو صوفي الحقيقة أول ما بدون شغل المشهد يعني طلاب العلم بيقولوا دعوة الداعية وقناة الدعوة تقول له طلع الدعوة مو دعوة أول ما بدون شغل يقول هذا التصوف مو هذا التصوف امسك مسبحة أو أعمل حضرة لا والله مو هذا التصوف الصوفي سيدنا عمر الصوفي سيدنا خالد الصوفي سيدنا علي الصوفي الصحابة هن أهل التصوف الصحابة لذلك سئل بعضهم عرف لنا التصوف قال كان حقيقة لا اسم له كما هو الآن اسم لا حقيقة له ما الله بجاه النبي يكرم فأنزل الله عليه شوف اللهم صل عليه يعني. لا شو قال عليه الصلاة والسلام ما قتل دون ماله شو فهو شهيد أنا قال له خود اللي بدك قاتله شو معنى عم يقول لك سيدنا النبي شهيد أنت يعني قاتله مالي أداء قاتله أنت قتلته غيرك بقتله لما مشوها قاتلته ما عاد يعيدها تاني مرة يعني وقعته بأرضه وعم يقول لك اللهم صل يعني فهو شهيد شو معناته عم يقرينا معناته دون عرضه فهو شهيد مو هيك قام هو حديث النبي هذا ليه شو معناته أما تاع حرام يتخبى حتى ما يشوفني الحرام يا أخي جدك يعني أما يعني أما الأصل يعني شو ابني مسكو يعني خلاص يا بقتله يا بقتلني شو ياخذ لي مالي هيك يعني هيك بصراحة أنا أدركت هالناس اللي هيك يعني شو يعني يعني أما هلا ما لا نسأل الله يبقى هذا يعني هذا يعني شوف الحديث بس نمشي يعني بس شوف الحديث طيب فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركن الغزو شو لما هذا إرهابي هذا دغري إذا شاء ممنوع القرطبي ممنوع ينباع بكل ذلك لمون السوق هيك يعني. المسلمون الحقيقة بيخوفوا يعني إذا بدك تعرف من المسلمون شوف أعداءه أعدائنا شوف أمريكا وغيرها والله سبحانه وتعالى يعني دعانا لجهاده معناتها لحنا كفوا لحنا أما لما نترك ديننا لما الله يعفو عنا شو قال اللهم صل عليه إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم سلط عليكم الخبر في رواية في رواية سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم الخور تبع الخور قالوا ما هو الخور؟ قال كراهيتكم الموت ومحبتكم الحياة. معناتها نحن يعني إذا ما رأيت من رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. أنا أول واحد يعني من دي يحمل الرأي معناتها كل التسديد عليه صار إيه بدي أحملها ونقتل. شو صار يعني شو صار؟ ما موت إلا بأجلي. الله يا النبي يكرمنا الله يكرمنا يعافينا. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلك يعني يعطينا هالأمور بحاله دائما دائما بحاله الله يرحم. يعني قالوا له سيدي كذا قالوا إذا الله كتب عليكم الجبن ضروري الله يكتب علي. الله يرحمه الله يرحم سيدنا الشيخ مولى لما أخذوا الشيخ حسن رحمة الله عليه صار من يعني الله يرحمه. أنا من تبع الشيخ حسن عليه السلام الله يرحمه قال لي كلهم هالنسوان قال لي النسوان كله مثل النسوان دول المشايخ كلهم ويمكن من طلابه حتى كان بعض حدا سر ينتسب للشيخ أو يبينها. قال لي إلا هالعجوز هذا الرجل هذا الشيخ مولى رمضان هذا الرجال هذا الصوف إجا قعد ببيت الشيخ حسن قالوا له بس سيدي يعني لا يجوا أو يأخذوه قالوا ويأخذونا وما يأخذونا طالما الشيخ راح خلينا نروح لحنا كمان. الشيخ مولى وقدش عمره فوق 80 هذا رحمة الله عليه يعني. إذا كان يعني هن يعني صار يعني أبني الله يرحمه هذه حد سلوك أو شيء بدال يعني حتى ما حد يعرفه أو شيء يعني اللي هدول النسوان بسم الله مثل النسوان صار يتخف الله يرحمه رحمة الله عليه هو ما شيء بدال أدي عن كركون الشيخ حسن عند السوية معروفة ايه. ماشي عرصي جاي عميد من عباده الشيخ حسن راح عرصي الثاني قال لي الجبان استرجع اللي يسلم علي الجبان الله يرحمه الجاد الجاد يعني رحمه الله يعني. كان هادي فوق راسه وشوفي فوق راسه الله يرحمه رغفت مع الدنس. إذا سلم الدين القويم من الأذى فكل أذى فيما سواه سلام الله يرحمه رحمة الله يرحمه. طيب وبعدين اطلب الموت وهب لك الحياة بس الله يعفو عنا يعني انا بحكي حكي بس هن كانوا والله حياة فعالين رجال طيب. طبعا بقى يعني مو معنى الواحد والله اخذ بارود انا بدي اروح اتي لا لا بدها نظام وبدها يعني بدها يعني والرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو بالمكان الثاني يعني لا بدها نظام ما بدها هيك مثل يعني نص انهيبية ونص سرسرية ونص نسأل الله العافية فلتانين ونص والعياذ بالله زنا كمان وهدول اللي يعني نص إذا مو أكثر منكي يعني كلهم يعني ما عنده يعني فلتاني مولاد شوارع في طلاب علم كتير وفي جايين بس كتار من البيت الله يعفو عنه. طيب إذا سلم الدين القويم من الأذى فكل أذى فيما سواه سلام. طيب فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغلو فما زال هي مشربناها تشريب الله يرحم الشيخ حسان يعني شو استشهد فيها الله يرحمه رحمة الله يعني. وما في حدا يلعب عليه يعني يعني الرجولة مع فهم وذكاء يعني اللي بده يلعب عليه بحطه بجيبه كان رحمة الله عليه يعني يعني عارف شو بدي أحكي الله يعفو عنه يعني بدأ علم وحكمة وبدأ مرجع يا الله يرحمه في ضابط منافق يعني سيدي سيدي يا بلو هيك لما يكون قدامنا سيدي يركب ليبوس إيده للشيخ حسن هذي كذاب بعدين شو عمل معه الشيخ الله يرحمه قدام الناس يعني تاخذ بده يبوس ايده هو كذاب ما بده يبوس العطايا اخوه خصم اللي خليه يمشى الكذب خليه يمشى عطايا اخوه فضحه دخمي خصم عنه ويستني اللي خليه يمشى يعني رحمة الله عليه تلعب عليه كثير ناس بيجي بيقولوا مين قول يبوس ايده ما يبوس ايده انت عم تلعب علينا يعني الله يرحمه الشيخ هيك هيك لفلف دغري يكشفه الله يرحمه الله يحبه كان يعني. طيب فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال والله شر يعني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يعني شوف الصحابة الله يرضى عنهم. والله أنا عم بحكي عن حالي والله نحن أنا والله جبان والله يعني شوف الصحابة لما بعت سيدنا النبي غزوة سرية 50 وعلى رأسهم حرام سيدنا حرام اسمه ابن ملحان اجا طعنوا بظهره بالسهم بالرمح شو يعني يا شو عمل فينا محمد وهذا وشو يعني من صوت يعني من مناته يعني فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة هذا اللي عم دور عليه أنا والله هذا هي لو في فيديو شيء وصور وشو يسوي فيه يعني قطع قلب كله والخمسين لما كانوا هيك كتار هذين هيك كانوا ما رجع منهم حدا وين بقى شوف محمد شو عم يعمل عم يصرف هالشباب عم يصرف وكل شب أحلى يعني أكمل وأجمل وأشجع من الثاني كله كان هيك كان سيدنا عبد الله بن جحش شوف دم لحمه او لحمه يعني هو سيدنا سعد لما راهين على غزوة احد واحد جاي بده يقدم يعني بده يطول الشرح يعني سيدنا عبد الله بن جحش يعني هو سيدنا سعد قال له تعال ندعي احنا جايين هلا مشان الله لا يصير دعوتنا مستجابه قال له ادعي سيدنا عبد الله بن جحش قال له اللهم لا تحرمني من كمي يقطع رأسي ويجدع أنفي ويقطع أذني ويخرج ثلبي سيدنا سعد مجاب الدعوة سيدنا آمين آمين آمين شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف يعني شوف سلامة صدرهم وصدقهم يعني معروفين بالصدق الله وصفهم بالصدق صحابي الله يرضى عنه سيدنا سعد قال له أنا بدي قال اللهم لا تحرمني من كمي أقتله أسلامه وأخذ سلمه إيه كمان قال أمين كل واحد صار في يدي واثنين أجيب الدعوة تقوم بس شوف يعني الشاهد فيها القصة لما قتل سيدنا سعد شلون هيك قال ولكن والله فاز بها عبد الله قلت ليش هيك ما دعيت أنا شوف قال شوف شوف قال له شلون واحد بيدعي لا هو مع انه سلي وشاف يعني السلامي وشاف يعني النتيجه قال لكنه فاز بها عبد الله. شوف يعني والله كان شايفين الاخره هيك مثل ما اللي شايفكم. هذا فمن شرح الله صدره للاسلام هذا يعني وين يعني وين انا بقدم نفسي بكون في سبيل الله بسم الله بس مع ذلك الله لا ينتحل الله يكرمنا هذا لا يعني سبحان الله العظيم يعني الله يهدينا به يكرمنا ويتولى هذا الشاب شفناه على التلفزيون أطلاتي نازلين فيه أتد وشاب ما بيطلع عمره والله 16-17 ما بيطلع عمره سجود على الصورة لما نزل سجل بس هذا كل الناس عارفوا هذا الشيء طب هذا مو مثل الصحابي هذا والله هذا مع الصحابي ولا أتألى على الله يعني سبحان الله في رجال من هدول خايفين وهدول بدهم يجوا وهدول موجودين وإن شاء الله يعني ما نشوف أو ما نشوف ما أدري بس الأمر جاي للإقبال بإذن الله بإذن الله الأمر المسلمين هلا لا إقبال ولا إدبار بإذن الله تعالى إن شاء الله ويظهر يعني هالرجل وهيك نداءه يعني هذا من المبشرات من الإرهاصات يعني يعني بيخوفوا انه يعني ما تخاف من القيامة قالون انا ليش عمري بيدي انا بستطيع احفظ نفسي عمري بيدي يعني ما شاء الله والله هنشوفه رجال اكتر من الكل يعني ما شاء الله على الرجولة يعني سبحان الله اذلة على المؤمنين اعزة على يعني رجولة ولطف وتواضع والله ورجاني مبارح ورجاني واحد الله جاي لمدرسة بنات سورية وعد كل واحدة كل بنت يعني حاكيها كلها يعني مو كبار يعني حاكيها ويانسها ويعني كل بنت يعود معها وكل بنت هيك يدلنا وكل إذا واحد بده يبوس إيده لا إذا بده يبوس إيه يعني رخى إيده نسي يظهر إنه بده مثل بنته أو شيء يعني لا هو بس إيده شو هذا سبحان الله والله بذكرني بسيدنا عمر سبحان الله العظيم وهذا اللي ماشي معه الدعوات جبر الخاطر يا الله يجبر الخاطر كل مين بيجبر الخاطر ما بنقول يعني ما بنسمي لكن هل يجبر الخاطر اعمل ما شئت قال عليه الصلاة والسلام فإنك مجزي به والجزاء من جنس العمل الله عم يجبر بخاطر يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى محقق فيه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء يعني سرعة هالبداهة اللي عنده يعني شلون يعني سياسي ما شاء الله لكن بارك أنا معلنين الحرب على بعض هنم روسيا تاني يوم صار بوتين الحبيب حبيب بوتين يعني دهاء ما شاء الله دهاء يعني سبحان الله سيدي هذا يعني بيتجه لالله الله يتولى لما بيتوجه لالله الله بيتولى بقى كل واحد منا يعرف وين يتوجه والله قال إني وجهت وجهي لنا نتوجه لله بس تتوجه لله تتمغنط تصير رباني هيك بتصير بس تتوجه لله صادق بس تكون الله بيعرف سبحانه وتعالى الله يرحم سيدنا الشيخ اللي بيقول بده الله بس تحت تحت تحت تحت في نفس عم يدور على شيء ثاني لا بدنا الله الله بس هيك بدو الله بقى الله يكرمنا بجاه رسول الله وإيه والله والله اللي بيفهم يعني ما بدور على غير الله. اي والله يعني الرزاق الله والشافي الله والمعز الله والمذل الله والمعطي الله والمانع الله كله الله. شو بدك بغير الله؟ شو بدك بغيره؟ والحمد لله يعني أشياء وعبارة كثير يعني. الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه كان يعني مجرب رحمة الله عليه ثقة ثقة ثقة عالية رحمة الله عليه. لما أخذوا يعني دائما يحكي الله يرحمه الشيخ حسن رحمة الله عليه أخذوا المعهد لا قطعوا المعونات لأوقاف كانت غزة يعني تساعد معهد التوحيد لما انحكى قطعوا كله أولون يعني طلاب وقالوا يا سيدي هلا منين بدنا نعطي طعم الطلاب ومنين يعني الدنيا معاشات الأساتذة ومين؟ قال له والله عندي ثقة الله يبعثني من تحت هالبلاطة وضرب هيك بلاطة من تحت هالبلاطة بيجي المصاري ويجي المال. قال له والله ثقتي بالله بيطلع من هون. وقال يوميت ويوميت المال والخير هدي فات على معهد التوجيه ما فات بسنة ما فوت عليها. اي والله الله يرحم رحمة الله يعني الله يرحم رحمة الله يعني الله يرحم رحمة الله يعني اي والله. فالإنسان يعني الله سبحانه وتعالى يعني شفنا والله يعني على الله ما بده تجريد الله ما بده تجريد. لا والله لا والله إيه سيدي. وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة أي فضل وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس المعنى لا ما ابن مجاهد ومجاهد أي مو وجمهور الناس المعنى لا تنفقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العين فيقول الرجل ليس عندي ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر غيره والله أعلم. قال ابن عباس أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص شيء بسيط يعني ولا يقولن أحدكم لا أجد شيئا ونحوه عن السدي. أنفق ولو عقالا ولا تلقي بيدك إلى التهلكة بيديك إلى التهلكة فتقول شوف ليس عندي شيء. إيه بخاف ما بحسن أعطيه والله شو بدي أعطيه من الوسع لا تقرب لا تقرب يعني نسأل الله. وقول ثالث قال ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا بماذا نتجهز فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد فنزل قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله يعني تصدقوا يا أهل الميسرة في سبيل الله يعني في طاعة الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني ولا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا. وهكذا قال مقاتل. ومعنى قول ابن عباس ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاء فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلبكم العدو فتهلكوا. وقول الرابع قيل للبراء بن عازب في هذه الآية أهو الرجل يحمل على الكتيبة فقال لا ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول قد بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة فييأس من الله فينهمك بعد ذلك في المعاصي. فالهلاك يعني هذا من جملة أنه الآية حمالة معاني لكن السياق يدل على الكلام الأول. نعم. فالهلاك اليأس من الله وقاله عبيدة السلماني. وقال زيد بن أسلم المعنى لا تسافر في الجهاد بغير زاد وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو يكون عادة على الناس. فهذه خمسة أقوال. وسبيل الله هنا الجهاد، واللفظ يتناول بعد جميع سبله، والباء في بأيديكم زائدة، التقدير تلقوا أيديكم، ونظيره ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أن الله يرى. وقال المبرد بأيديكم بأيديكم بأيديكم يعني بأنفسكم. فعبر بالبعض عن الكل بقوله فبما كسبت أيديكم بما قدمت يداك. وقيل هذا ضرب مثل، تقول فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم. هنا وتدعوكوا بيد الأصل بأيديكم بيدكم. نعم طيب. فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم، لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه. فكذلك فعل كل عاجز في أي فعل كان. ومنه قول عبد المطلب والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لعجز. وقال قوم التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما تقول لا تفسد حالك برأيك. والتهلكة بضم اللام يعني كل شيء شجاعة يعني. نحن بنقوله اعقل. نعم اعقل وتوكل. يعني سيدي درسونا بالاسباب اكثر من المسبب يعني. ايه بس يعني اعقل وتوكل، بس بدي اشوف لو شغل عقله بتطلع معه اعقل وتوكل. هو حاطط شيء يعني لما الانسان بده يفكر بمساله اللي موجود بذهنه قيمه، اذا محشي ذهنه ما بيطلع معه النتيجه صحيحه. فضي ذهنه. إذا صار وما فعلت أنا هذا الشيء شو بدي أصيب؟ شو بدي أصيب؟ بدي يعني يشدوني ممسحة يساوي. لا يا بقى بعيش بعزة، لا والله يا الموت أفضل. يعني لو فكر شوي، كل واحد فكر هالتفكير هذا معناته ما عاد ينغلبوا هدول. أما كل واحد أخي ما بصير. لا لا يا أخي، يعني ألف عيشة بالقدر ولا نوم تحت الحجار، ألف جمال ولا جبان والله ولا الله يرحمه. ولا الكلام هذا سهري تلتين مراجل. شو قال له؟ قال له أيضا المراجل كلها. اي اوقات صحيح تهريب يعني فرار، اذا كان فر وكر اي ما عليه شيء. اما يعني الهريبة يعني حط بذهنه انه الهريبة يعني بود بريشة، يعني انت جبان بعيد. نعم سيدي. والتهلكة بضم اللام مصدر من هلك يهلك هلاكا، وهلكا وتهلكة، أي لا تأخذوا فيما يهلككم، قاله الزجاج وغيره، أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم. وقيل إن معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. ومعنى آخر ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا، الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة. هذا كمان. ويقال بعدين مين اللي عم يقول هذا الشيء؟ يعني الله اللي عم يقول هذا الكلام، ما بقى كلام يعني. لكن يعني نحكي يعني أوقات يعني بعض الناس يعني الحقيقة غيره مؤشع منه، بس عم يشوف هذا الاضطراب، عم يشوف يعني البلبلة، عم يشوف يعني الأمور فاتت ببعضها فأحجى. هذا مو أحجم، هذا يعني جبنا. لا شاف. طيب شلون بدي ما عم بدي؟ هي المشكلة، هذا اللي صار فينا يعني. نعم. ويقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تنفقوا من حرام فيرد عليكم فتهلكوا. فيرد عليه. ونحوه على كلمة قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال الطبري قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عام في جميع ما ذكر لدخوله فيه إذ اللفظ يحتمله الثانية. والحمد لله الله يعني ذلك القرآن سبحان الله يعني القرآن كلام الله شو بده يوصف الإنسان بس بكفي كلام الله اللهم خلقنا بالقرآن الحمد لله على دين الإسلام الحمد لله على دين الإسلام. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.